بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا مفهم سليمان فهمني، اللهم يا معلم داود علمني. المفروض في الإصحاح 22 كان اليهود ده تقريبا ألعاب نارية بيحتفلوا بوفاة الأنبا شنودة تقريبا، يعني ما علينا. هم المفروض اليهود عملوا كمين لبولس وقبضوا عليه، ففي الإصحاح 21 كان فيه القبض على بولس، وبعدين في آخر الإصحاح 21 في دفاعه عن نفسه، وفي الإصحاح 22 قاعد يحكي قصة حياته. طيب، وقلنا ان قصة حياته دي فيها تناقض مع اعمال الرسل للإصحاح التاسع اللي فيها ازاي بولس دخل المسيحية. في الإصحاح بقى 23 امام رؤساء اليهود، هقرأ الكلام ده بسرعة، ولو في حاجة مهمة هعلق عليها، لكن الإصحاح 23 ملوش لازمة، الإصحاح 24 ملوش لازمة ما عدا في نص واحد، الإصحاح 25 ملوش لازمة، فهقرأ الكلام ده سريعا. ملوش لازمة بمعنى إن لا في تعاليم مسيحية ولا في حاجة تفيد المسيح اللي عاوز يتعلم عن أي حاجة في الدنيا، مجرد سرد تاريخي لإيه اللي حصل لبولس. لذلك أنا بقول ملوش لازمة، ملوش لازمة في الحوار الإسلامي المسيحي، وملوش لازمة في الدعوة الإسلامية، ولا ليها لازمة نصوص هنستخدمها يعني مع المسيح. المهم في الإصحاح 23 من العدد الأول بيقول: فتفرس بولس في المجمع وقال: أيها الرجال الإخوة، إني بكل ضمير صالح قد عشت لله إلى هذا اليوم. ده بولس بيقول قد عشت لله إلى هذا اليوم. طبعا يمكن النص ده فيه نوع من أنواع المبالغة لبولس، على أساس إن هو ما كانش قتل قتل قبل كده، ولا كان بيضطهد المؤمنين قبل كده، ولا كان راضي عن موت استيفانوس قبل كده، فهو بيقول قد عشت لله إلى هذا اليوم. ماشي. فأمر حنانيا رئيس الكهنة الواقفين عنده أن يضربوه على فمه. طبعا من حتة حنانيا رئيس الكهنة دي فيها تناقض مشهور مع أعمال الرسل 9، فهو بيقول إن رئيس الكهنة أمر إن بولس يضرب على فمه عشان يسكت يعني ويبطل رغي. حينئذ قال له بولس: سيضربك الله أيها الحائط المبيض. يعني بيشتمه، بيقول له انت ابيض من بره لكن طينة واسود من جوه. أفأنت جالس تحكم علي حسب الناموس وأنت بضربي مخالفا للناموس؟ فقال الواقفون: أتشتم رئيس كهنة الله؟ فقال بولس: لم أكن أعرف أيها الإخوة أنه رئيس كهنة، لأنه مكتوب رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا. فهم بقى الإخوة المسلمين بيقوموا جايبين النص ده اللي هو أعمال الرسل 23:5، إن بولس ما كانش يعرف إن هو رئيس كهنة، وبيجيب بقى مع أعمال الرسل الإصحاح التاسع إن هو كان واخد أوامر من رؤساء الكهنة انه يقبض على المسيحيين. فين الكلام ده؟ في اعمال الرسل 9 العدد 1: اما شاول فكان لم يزل ينفث تهديدا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم الى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل الى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين أو موثقين إلى أورشليم. يعني بولس كان يعرف رئيس الكهنة. فإزاي بقى في أعمال الرسل 23-4 بيقول لم أكن أعرف أيها الإخوة أنه رئيس كهنة؟ خلي بالك هو بيقول كان مين رئيس الكهنة؟ حنانية. والمفروض ان حنانية ده كان موجود على ايام المسيح، يعني المفروض لو بولس كان بيتعامل مع رئيس الكهنة كان هيبقى عارف حنانية ده. ما علينا، طبعا النصارى بيحاولوا يردوا على التناقض ده باي كلام فاضي، لكن ده كلام غريب. يا اما القصة الاولى مفبركة، اللي هي القصة اللي موجودة في اعمال الرسل الاصحاح التاسع، يا إما القصة دي مفبركة، يا إما في مشكلة في القصة اللي بتحكى في الإصحاح 23. نكمل. فبيقول ولما علم بولس أن قسما منهم صدوقيين والآخر فريسيين صرخ في المجمع: أيها الرجال الإخوة، أنا فريسي ابن فريسي، على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم. يعني إيه الكلام ده؟ المفروض إن الصدوقيين ما بيؤمنوش بقيامة الأموات، والكلام ده هيتقال حالا أهو في العدد السابع. بيقول ولما قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين والصدوقيين وانشقت الجماعة، لأن الصدوقيين يقولون أنه ليس قيامة ولا ملاك ولا روح، وأما الفريسيون فيقرون بكل ذلك. أنا أتمنى لو في حد عنده برنامج البيان شغال ينزل نص على التكست لراحتي النفسية فقط. فهو بولس لما شاف انه واقف قصاد يهود جزء منهم صدوقيين وجزء منهم فريسيين، فحب يعمل فتنة ويوقعهم في بعض. فحب زي القصة المشهورة ان كان في واحد انصاري وواحد مهاجري كانوا بيحاولوا يستقوا من البئر، فتقريبا الانصاري ضرب المهاجري او العكس، فكل واحد ايه حب ايه يقول يا للأنصار ويا للمهاجرين، وكل واحد بقى يستنصر بطائفته. فبولس فريسي ووجد ان قصاده فريسيين طائفة من اليهود وصديقيين طائفة اخرى من اليهود، فرح قايل ايه بقى؟ انا فريسي ابن فريسي، على رجاء قيامة الاموات انا احاكم. يعني ايه على رجاء قيامة الاموات انا احاكم؟ يعني هو عاوز يقول ان انا كل ايماني وكل عقيدتي مبني على ان المسيح امن الاموات. فهو عاوز يقول انتوا دلوقتي بتحكموني علشان انا مؤمن بالقيامة من الاموات وان المسيح امن الاموات. فرح حصل فتنة، الفريسيين قالوا ازاي تحكموه علشان بيؤمن بقيامة الاموات. طبعا هو ما فصلش عقيدته، هو قال على رجاء قيامة الاموات انا احاسب. طبعا الموضوع مش كده، لا، الموضوع تحديدا انه بيؤمن ان المسيح اللي المفروض اليهود صلبوه امن الاموات. يعني القضية مش قضية عامة هل الناس بتؤمن الاموات ولا لا، دي قضية خاصة بواقع خاصة، لكن هو حب يعمل فتنة. طيب، فهو بيقول في العدد الثامن: لأن الصدوقيين يقولون أنه ليس قيامة. يعني في طائفة من اليهود ما بيؤمنوش أصلا بالبعث والنشور، وما بيؤمنوش أصلا بالحياة الغيبية الروحية، أنه ليس قيامة ولا ملاك ولا روح. يعني ما بيؤمنوش بالملائكة ولا بالأرواح ولا بالجن ولا بالشياطين ولا بالكلام ده خالص. وأما الفريسيون فيقرون بكل ذلك. طيب، فحدث صياح عظيم ونهض كتبة قسم الفريسيين وطفقوا يخاصمون قائلين لسنا نجد شيئا رديا في هذا الإنسان، وإن كان روح أو ملاك قد كلمه فلا نحاربن الله. يعني هم قالوا بولس قال أنا فريسي ابن فريسي، راح الفريسيين قالوا له احنا مش شايفين في الرجل ده عيب، ولو كان ملاك أو روح كلمه فاحنا مش هنحارب ربنا. يعني هم بيدفعوا عنه عصبية لطائفتهم مش علشان بولس صح ولا حاجة. في العدد العاشر بيقول ولما حدثت منازعة كثيرة اختشى الأمير أن يفسخوا بولس. يعني إيه يفسخوا بولس؟ ننزل كده النص وننزل الترجمات عشان النص ده ترجمة غريبة. يعني آدي النص من فان دايك بيقول ولما حدثت منازعة كثيرة اختشى الأمير، اختشى الأمير أن يفسخوا بولس. يعني ايه يفسخوا بولس؟ هنشوف دلوقتي الترجمات التانية بتقول ايه. ترجمة الحياة بتقول أن يشقوا بولس شقين، يعني كأن واحد بيشد بولس من دراعه اليمين والتانيين بيشدوا بولس من دراعه الشمال ويعني هيقسموا نصين. العربية المشتركة بتقولوا أن يمزقوا بولس تمزيقا، اليسوعية بتقول أن يمزقوا بولس تمزيقا. نبص كده على الإنجيل الشريف أن يمزقوا بولس تمزيقا، كانوا هيقطعوا حتت يعني ناس عايزة بولس ناس مش عايزة. ماشي. فأمر العسكر أن ينزلوا ويختطفوه من وسطهم ويأتوا به إلى المعسكر، يعني خلاص الليلة دي هنفضها. وفي الليلة التالية وقف به الرب وقال ثق يا بولس، لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روميا أيضا. احنا قلنا قبل كده ان في بعض النصوص بتستخدم كلمة الرب وما بنبقاش واخدين بالنا تحديدا هو المقصود بالرب الله الآب ولا المقصود بالرب الابن اللي هو المسيح عليه السلام. فهنا من السياق واضح ان المقصود بالرب هو المسيح عليه السلام، وتكلمنا قبل كده ان الكلمة اليونانية اللي هم بيترجموها الرب المفروض تترجم السيد كنوع من أنواع التوقير والتعظيم. احنا كمسلمين ما بنقولش السيد المسيح، لكن بنقول سيدنا المسيح، سيدنا محمد، سيدنا إبراهيم عليهم أفضل الصلاة والسلام. لكن ده كان نوع من التعظيم والتبجيل الزائد عن حده من النصارى ان هم بيقولوا السيد عن المسيح عليه السلام. طيب، فالمهم خلاص يعني يسوع كأنه ظهر لبولس وقال له ثق يا بولس لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روميا أيضا. يعني إيه؟ يعني أنت مش هتموت هنا في أورشليم، ما تخافش. مؤامرة لقتل بولس في العدد الاتناشر بيقول إيه؟ ولما صار النهار صنع بعض اليهود اتفاقا وحرموا أنفسهم قائلين إنهم لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولس. يعني إيه؟ كأنهم هم عاملين إضراب، محدش فينا لا هياكل ولا هيشرب غير لما نموت بولس ده ونخلص منه. في العدد 13 وكان الذين صنعوا هذا التحالف أكثر من 40، يعني أكثر من 40 شخص يهودي اتفقوا إن محدش لا هياكل ولا هيشرب غير لما يموتوا بولس. فتقدموا إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقالوا: قد حرمنا أنفسنا حرما ألا نذوق شيئا حتى نقتل بولس، والآن أعلموا الأمير أنتم مع المجمع لكي ينزله إليكم غدا، كأنكم مزمعون أن تفحصوا بأكثر تدقيق عما له، ونحن قبل أن يقترب مستعدين لقتله. يعني إيه؟ يعني هم خلاص اتفقوا، وأربعين واحد عاملين كمين لبولس عشان يقتلوه. فبيقولوا إيه البعض؟ بيقولوا: بلغوا الأمير إن احنا هنعمل اجتماع وخلي بولس يحضر الاجتماع، كأننا عاوزين إيه؟ نبحث في الأمر وندقق في الأمر، هل بولس غلطان ولا لأ، ولما يقرب هنقوم مخلصين عليه وقتلينه. العدد الستاشر بيقول كلام غريب جدا، بيقول إيه؟ ولكن ابن أخت بولس، مين؟ ابن أخت بولس سمع بالكمين فجاء ودخل المعسكر وأخبر بولس. مين اللي سمع الموضوع؟ ابن أخت بولس. مين ابن أخت بولس؟ وكان موجود فين ابن أخت بولس عشان يسمع الكمين؟ وكان تبع مين ابن أخت بولس عشان يبقى موجود في وسط اليهود اللي بيتأمروا على بولس؟ وكان ايه دوره قبل كده ابن أخت بولس ده؟ كان عنده كام سنة؟ كان راجل كبير ولا ولد صغير؟ كان مسيحي ولا يهودي خايف على خاله؟ ما هو ابن أخته يعني بولس يبقى خاله. طيب عائلة بولس اللي احنا ما نعرفش عنها حاجة، يعني ده بيقول ابن أخته، يعني بولس كان عنده أخت واحدة على الأقل، ممكن كان عنده أكتر من أخت، ممكن كان عنده إخوة أشقاء، احنا نعرف إيه عن عائلة بولس؟ دي أسئلة تعجيزية، النصراني ما يعرفش عنها حاجة، ولو فتحتوا التفاسير، التفاسير مش هتقول لكم حاجة، لأن ده ذكر وحيد لعضو من أعضاء عائلة بولس اللي هو ابن أخته، واحنا ما نعرفش حتى اسمه، ما نعرفش عمره، ما نعرفش هل أصلا كان مسيحي ولا كان يهودي، ما نعرفش هو بمناسبة ايه سمع الكلام ده، يعني كان موجود تبع مين، ما نعرفش اي حاجة عنه. المهم ان كاتب اعمال الرسل بيقول ان ابن اخت بولس سمع بالكمين. ماشي. في العدد 17 بيقول: فاستدعى بولس واحدا من قواد المئات وقال: اذهب بهذا الشاب الى الامير. يعني ايه؟ يعني ابن اخت بولس راح يكلم بولس، الواد ده راح يكلم بولس واخبره بالكمين. فراح بولس عمل ايه؟ استدعى واحدا من قواد المئات. يعني ايه قواد المئات او قائد مئة؟ يعني كأنه ضابط امن مركزي تحت ايده 100 عسكري. فراح نادى على واحد منهم وقال له ايه؟ قال له: اذهب بهذا الشاب الى الامير. مين الشاب ده؟ اللي هو ابن اخته، ابن اخت بولس، لان عنده شيئا يخبره به. فاخذه واحضره الى الامير وقال: استدعاني الاسير بولس وطلب ان احضر هذا الشاب اليك، وهو عنده شيء ليقوله لك. فأخذ الأمير بيده وتنحى به منفردا. في بعض العلماء بيقولوا إن بسبب هذا الوصف غالبا ابن أخت بولس كان عيل صغير. يعني إيه؟ يعني هو بيقوله خده من إيده على جنب، فهم بيتخيلوا إن ده وصف ممكن ينطبق على طفل صغير او شاب صغير، يعني 15 سنة مثلا، حاجة زي كده. فهو بيقول ايه؟ فاخذ الامير بيده فأخذ الأمير بيده وتنحى به منفردا واستخبره: ما هو الذي عندك لتخبرني به؟ فقال: إن اليهود تعاهدوا أن يطلبوا منك أن تنزل بولس غدا إلى المجمع، كأنهم مزمعون أن يستخبروا عنه بأكثر تدقيق، فلا تنقد إليهم، لأن أكثر من 40 رجلا منهم كامنون له، رأدين له في الدرة، قد حرموا أنفسهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا حتى يقتلوا، وهم الآن مستعدون منتظرون الوعد منك. يعني الراجل ابن أخت بولس قال للأمير على خطة اليهود كلها. ماشي، ترحيل بولس إلى فيليكس في قيصرية. فأطلق الأمير الشاب موصيا إياه أن لا تقل لأحد إنك أعلمتني بهذا. يعني خلاص خلى الواد يروح بيته وقال له إيه، ما تقولش لحد الكلام اللي أنت قلته لي ده. ثم دعا اثنين من قواد المئات وقال: أعد 200 عسكري ليذهبوا إلى قيصرية. خلوا بالكم 200 عسكري وإيه كمان، و70 فارسا و200 رامح، ده جيش، من الساعة 3 من الليل، وأن يقدم دواب ليركب بولس ويوصلاه سالما إلى فيليكس الوالي. إيه يا عم كل ده؟ عدوا معايا كده: 200 عسكري و70 فارس و200 رامح. يعني كام واحد؟ 200 و200 و70، يعني 470 عسكري. كل ده ليه؟ عشان يوصلوا بولس إلى فيليكس الوالي. ليه يعني هذه ليه الجيش ده كله يحرس بولس؟ تحس ان القصة غريبة. يعني ليه الامير يعطي كل هذا الاهتمام لبولس؟ حد يقدر يجاوب ليه الامير اعطى كل هذا الاهتمام لبولس؟ عشان بولس قال انه روماني. فاكرين لما الراجل ضربه ولا كان هيأمر بجلد بولس؟ فرح بولس قال: أيجوز لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضي عليه؟ فإذ سمع قائد المئة ذهب إلى الأمير وأخبره قائلا: انظر ماذا أنت مزمع أن تفعل، لأن هذا الرجل روماني. فمن ساعة ما بولس قال إن هو روماني احترموه. فلما الأمير عرف إن اليهود عاوزين يقتلوا واحد روماني، فراح جهز له 470 عسكري عشان يوصلوه قيصرية عشان لا يقتل من اليهود، لأن هم كانوا مجمعين 40 واحد عاوزين يقتلوه. ماشي، في العدد 25 بيقول إيه: وكتب رسالة حاوية هذه الصورة. يعني ايه رسالة حاوية هذه الصورة؟ صورة ايه؟ يعني ايه الصورة يعني؟ تعالوا كده نبص الترجمات الاخرى بتترجم النص ده ازاي. ده اعمال الرسل 23-25: وكتب رسالة حاوية هذه الصورة. نفتح الترجمات الاخرى هتلاقي ترجمة الحياة بتقول ايه: وكتب الى الحاكم رسالة يقول فيها. وكتب ده، والعربية المشتركة: وكتب إلى الحاكم برسالة يقول فيها. واليسوعية: وكتب إليه برسالة هذا مضمونها. النص اليوناني ممكن يكون بالفعل بيقول إن الرسالة فيها صورة. يعني كلمة توبون، النص اليوناني بيقول إيه؟ خلوا بالكم من ترجمة الفان دايك الغبية. النص اليوناني بيقول جرابساس أبيستولين بيري اخوسن تون توبون تون توبون توتون. يعني ايه توبون؟ توبون معناها صورة. او نفتح كده القاموس ونشوف توبون دي معناها ايه. توبون دي في قاموس سترونج معناها لون، صورة، حاجة، شكل معين. طب ايه المقصود؟ المقصود ان الرسالة دي كأن زي ما احنا بنقول كده، انا هحكي لك الحكاية علشان تكون في الصورة، تكون في الصورة. فهو بيقول كده ان هو كتب رسالة بتوضح الصورة، صورة الموضوع. فرحت الفان دايك مترجماه كده، وكتب رسالة حاوية هذه الصورة، ترجمة حرفية اي كلام ما توضحش ايه المقصود. ما علينا. في العدد 26 بيقول ايه؟ كلوديوس لسياس يهدي سلاما الى العزيز فيليكس الوالي. معلش ثانية واحدة، بداية انجيل لوقا بيقول ايه؟ بيقول اذ كنت قد احسنت، بيقول اذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة. طب وبعدين في العدد الرابع، في العدد الثالث بيقول ان اكتب على التوالي اليك ايها العزيز ثوفيلوس. ده فلوقة 1-3 بيكتب للعزيز ثوفيلوس. طب وبعدين في اعمال الرسل 1 الكلام الاول انشأته يا ثوفيلوس، ما كتبش كلمة العزيز. نرجع للنص اللي احنا بنقراه، اعمال الرسل 23-26 بيقول ايه؟ كلوديوس لسياس. مين كلوديوس لسياس؟ كلوديوس لسياس ده اللي هو الامير. وبعدين يهدي سلاما الى العزيز فيليكس الوالي. فاحنا ممكن نستنتج من ده ان لقب العزيز معناه يا إما حاكم أو والي من ولاة الإمبراطورية الرومانية، أو شخص ثري جدا له مكانة عظيمة. يعني إيه؟ يعني النص بتاع لوقا 1-3 لما بيقول أكتب إليك على التوالي أيها العزيز ثوفيلوس، ثوفيلوس ده ممكن يطلع والي من ولاة الإمبراطورية الرومانية، دخل المسيحية وكان متشككا في أمره. في نقطة كمان، إن النص بتاع أعمال الرسل 23-26 بيذكر اسم أمير ووالي قيصرية كلوديوس لسياس والعزيز فيليكس الوالي. من خلال الاثنين دول نقدر نعرف الرسالة دي اتكتبت امتى، او الاحداث دي حدثت امتى، في سنة كام، لانه هيبقى ضمن حكم في الفترة اللي كلوديوس لسياس كان فيها الامير وفيليكس الوالي كان والي قيصرية. فنقدر نحدد الفترة التاريخية اللي الاحداث دي حصلت فيها. فهو بيقول في العدد 27 بيقول ايه؟ بيقول هذا الرجل لما امسكه اليهود كانوا مزمعين ان يقتلوه، اقبلت مع العسكر وانقذته اذ اخبرت انه روماني. طبعا الكلام ده كذب، هو ما كانش يعرف انه روماني في الاول، ده عرف ان هو روماني لما جه يجلده. بس ما علينا، مش مهم ان الراجل يكذب في رسالته، يعني مش مهم بالنسبة لنا. وكنت اريد ان اعلم العلة التي لاجلها كانوا يشتكون عليه، فانزلته الى مجمعهم فوجدته مشكوا عليه من جهة مسائل ناموسهم. يعني ايه؟ يعني اليهود بيحكموا بولس عشان حاجة خاصة بالناموس او بالشريعة اليهودية، ولكن شكوى تستحق الموت أو القيود لم تكن عليه. يعني بولس ما ارتكبش حاجة تستحق الموت أو السجن. ثم لما أعلمت بمكيدة عتيدة أن تصير على الرجل من اليهود أرسلته للوقت إليك. يعني أنا نجيته من المكيدة وبعته ليك. ليه بقى؟ آمرا المشتكين أيضا أن يقولوا لديك ما عليه. يعني هم بقى هيقولك وانت بقى تتولى هذه القضية. كن معافا. في العدد 31 خلاص الرسالة خلصت. فالعسكر أخذوا بولس كما أمروا وذهبوا به ليلا إلى أنتيباتريس. أنتيباتريس ده بقى اسم مكان ولا اسم شخص؟ غالبا اسم مكان. وفي الغد تركوا الفرسان يذهبون معه ورجعوا إلى المعسكر. ثانية واحدة، عاوز أفتح الترجمات للنص بتاع 31 ده، نشوف أنتيباتريس ده يطلع إيه بالظبط. طيب اهو ايه ده، ثانية واحدة بس يا اخي. ادي كلمة أنتيباتريس، a place in Palestine، يعني اسم مكان. طبعا الترجمة كانت مفروض توضح ايه أنتيباس دي. فأنتيباس ده اسم مكان، كان مفروض مثلا يترجموا ويقولوا وذهبوا به ليلا الى ما بين قوسين مدينة وبعدين أنتيباس. وفي الغدي تركوا الفرسان يذهبون معه ورجعوا إلى المعسكر. وأولئك لما دخلوا قيصرية ودفعوا الرسالة إلى الوالي أحضروا بولس أيضا إليه. يعني خلاص وصلوا قيصرية وقدموا الرسالة لوالي قيصرية اللي هو مين؟ العزيز فيليكس. ماشي. فلما قرأ الوالي الرسالة وسأل من أية ولاية هو، وجد أنه من كيليكية، بولس من مدينة اسمها كيليكية. قال سأسمعك متى حضر المشتكون عليك أيضا، وأمر أن يحرس في قصر هيرودس. هيرودس ده طبعا كان مات. احنا كده خلصنا الإصحاح 23. إصحاح ملوش أي لازمة، ما بيتكلمش غير على سرد تاريخي ممل، ما استفدناش منه أي حاجة. طيب ندخل على الإصحاح 24. في الإصحاح 24 بيقول إيه؟ بيقول وبعد 5 أيام انحدر حنانية رئيس الكهنة مع الشيوخ وخطيب اسمه ترتولوس. يعني حنانية رئيس الكهنة اللي بيشتكي على بولس، جه ومعاه شيوخ اليهود ومعاه خطيب اسمه ترتولوس. يعني ايه خطيب؟ يعني بيخطب في الناس، يعني كأنه مثلا وكيل نيابة. فعرضوا للوالي ضد بولس. فلما دعي ابتدأ ترتولوس في الشكاية قائلا، يعني ترتولوس بدأ يتكلم قصاد الوالي علشان يقول بولس عمل أنهي مصايب. النصوص دي مهمة يا إخوة. فهو بيقول إيه في العدد 3 من الإصحاح 24 في أعمال الرسل، إننا حاصلون بواسطتك على سلام جزيل. يعني بيمدح في الوالي، بيقول له أنت راعي الرياضة والرياضيين، انت راعي الفن والفنانين، انت راعي المش عارف مين والمش عارف البدنجان والبدنجانيين، زي ما اي حد ايه بينافق في الوالي. فبيقول له ايه، إننا حاصلون بواسطتك على سلام جزيل، وقد صارت لهذه الأمة مصالح بتدبيرك، فتقبل ذلك أيها العزيز فيليكس بكل شكر في كل زمان وكل مكان. ولكن لئلا أعوقك أكثر، ألتمس أن تسمعنا بالاختصار بحلمك. يعني هو قاعد يمدح في الوالي، حياكم الله جميعا أخي سيف الله المسلول وأخي مهندس مجدي. هو قاعد يمدح في الوالي وبعدين بيقول له عشان ما عطلكش كتير اسمع مني باختصار. النص ده مهم جدا، أعمال الرسل 24:5. النص ده بيقول إيه؟ بيقول فإننا إذ وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة ومقدام شيعة الناصريين. العدد اللي بعديه، وقد شرع أن ينجس الهيكل أيضا أمسكناه وأردنا أن نحكم عليه حسب ناموسنا. حلو قوي، النصين دول هنستنى معهم شوية. فالراجل اللي هو وكيل النيابة اللي بيعرض اتهامات بولس على الوالي بيقول ان بولس متهم بثلاث حاجات. أول حاجة إنه مفسد ومهيج فتنة وشرع أن ينجس الهيكل، لكنه وصف بولس وصف غريب، قال عنه بحسب ترجمة الفان دايك ومقدام شيعة الناصريين. أول حاجة يعني إيه مقدام؟ تعالوا كده أما نبص على الترجمات الأخرى ونشوف الترجمات الأخرى بتقول إيه في النص ده. ترجمة الحياة بتقول وهو يتزعم مذهب النصارى، العربية المشتركة بتقول وزعيما على شيعة النصارى، اليسوعية بتقول وأحد أئمة شيعة النصارى، الإنجيل الشريف بيقول وهو إمام لشيعة الناصريين. أول حاجة وأبرز حاجة هتلفت أنظار الإخوة إن في ترجمات بتقول الناصريين وترجمات بتقول النصارى، أنهي فيهم الصح؟ هنتكلم في الموضوع ده بعد شوي. طب كلمة مقدام الترجمة ايه؟ يتزعم او زعيم، امام، او احد ائمة. طيب يعني الراس الكبيرة بتاعتهم. اول حاجة، هل اول وصف صحيح إن هو إمام شيعة النصارى، إنه أحد أئمة هذا المذهب أو هذا الدين، أو هو فعلا إمام هذا الدين أو هذا المذهب؟ هذا الكلام صحيح بنسبة 100%. بولس هو صاحب هذا الدين وصاحب هذا المذهب وهو اللي مخترعه، وإن كان النصارى ما بيؤمنوش بالكلام ده بسبب أعمال الرسل. وإحنا قلنا قبل كده كاتب أعمال الرسل في معتقد النصارى هو أحد تلاميذ بولس، وأنا شخصيا أعتقد عن طريق الاستقراء إن كاتب أعمال الرسل حب ينتصر لمعتقدات بولس فقام بوضع معتقدات بولس على لسان بطرس، فكأن معتقد بولس مش من اختراع بولس لكنه من اختراع بطرس، او كان بينادي بيه بطرس. رئيس التلاميذ. فوجدنا، والكلام ده مش صدفة، وجدنا ان الكلام اللي قاله بولس بالحرف محطوط على لسان بطرس. ليه؟ عشان عاوز يدي لمعتقدات بولس مصداقية رسولية، ان رسل المسيح هم اللي قالوا بالكلام ده، مش بولس اللي اخترعه من دماغه. فكون انه مقدام هذا المذهب او امام هذا المذهب، هذا فعلا حقيقي. طيب يعني ايه الشيعة؟ دي ترجمة عربية. الترجمة العربية بتقول ومقدام شيعة الناصريين. الفان دايك بتقول ومقدام شيعة الناصريين. ترجمة الحياة بتقول مذهب النصارى. الإنجيل الشريف بيقول طائفة النصارى. باقي الترجمات بتقول شيعة النصارى. يعني احنا عندنا كلمة مذهب او طائفة او شيعة. النص اليوناني بيقول ايه؟ النص اليوناني بيقول بروتوستاتين. بروتوستاتين دي اللي هم بيترجموها مقدام او امام او او او. تيتيستون نازورايون اللي هو بتاع تون نازورايون، دي اللي بتترجم يا اما ناصريين او نصارى. طب ايه الكلمة اللي بتترجم مذهب؟ الكلمة اللي بتترجم مذهب بتنطق هايرسيوس. هايرسيوس. هايرسيوس دي اصلها ايه؟ اصلها هايرسيس. هايرسيس. هايرسيس دي جت منها الكلمة الانجليزية هارسي، اللي جت منها الكلمة العربية هرطقة. انا سكت ليه؟ عشان تلموا المواضيع في دماغكم. النص اليوناني بيقول تون نازورايون هايرسيوس. هايرسيوس جايه بالكلمة اليونانية هايرسيس، والكلمة اليونانية هايرسيس جت منها الكلمة الإنجليزية هارسي، والكلمة الإنجليزية هارسي جت منها الكلمة العربية هرطقة. طب يعني ايه هرطقة؟ بنسمع هرطقة سابيليوس وهرطقة أوطاخي وهرطقة اي حد بيهرطق. يعني ايه هرطقة؟ ثانية واحدة. كلمة هرطقة لغويا معناها اختيار. يعني ايه اختيار؟ يعني انت قصادك ناس بتمشي يمين وناس بتمشي شمال، انت اخترت ان انت تمشي مع الناس اللي ماشيه يمين، فده اختيارك او هرطقتك. كويس. ده المعنى اللغوي. هرطقة او هارسي معناها اختيار، والاختيار تحديدا يعني انت اتبعت مجموعة معينة اختارت نفس اختيارك. ده المعنى اللغوي. طب المعنى الاصطلاحي، النصارى بيستخدموا كلمة هرطقة ازاي؟ بيستخدموا كلمة هرطقة برضو الاختيار، لكن يعني ايه الاختيار؟ الشخص الذي اختار الكفر عن عمد، دي الهرطقة اصطلاحا. يعني هو عارف الصح فين والغلط فين، واختار الغلط عن عمد وعن سبق معرفة. فيبقى هرطقة لغويا معناها اختيار، ان انا اخترت ابقى مع مجموعة معينة اختارت زي برضو. فبالتالي في بعض الناس بتترجم كلمة هرطقة مذهب او طائفة. طب وكلمة هرطقة اصطلاحا في المسيحية معناها ايه؟ معناها راجل اختار الكفر، يعني كافر. طيب حلو قوي. فاحنا بنلاقي المفسرين بيعلقوا على النص ده بيقولوا ايه؟ ما النص ده بيقول ومقدام شيعة الناصريين او امام هرطقت الناصريين او امام هرطقت النصارى. يعني هو كيهودي بيقول ان النصارى دول او الناصريين طريقهم غلط واختيارهم غلط ومذهبهم باطل. طيب انهي ترجمة هي الصحيحة، الناصريين ام النصارى؟ وبعدين النصارى ولا المسيحيين؟ واحنا كمسلمين المفروض نقول لهم ان هم نصارى ولا نقول لهم مسيحيين؟ دي حوارات كبيرة. طيب اول حاجة، الكلمة اليونانية اللي موجودة في النص نازورايون، نازورايون، نازورايون دي كلمة يونانية من أصل كلمة بتنطق نازورايوس. يعني إيه نازورايوس؟ ثانية واحدة، أهو. كلمة نازورايوس ذكرت مرة واحدة فقط في العهد الجديد. ذكرت فين إن شاء الله كلمة نازورايوس؟ ذكرت فين؟ ذكرت في إنجيل متى 2:23. النص ده بيقول ايه؟ متى 2:23، واتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بواسطة الانبياء انه سيدعى ناصريا. طبعا احنا لو جبنا كل ترجمات الدنيا مش هنلاقي ترجمة بتقول نصرانيا. حياكم الله مولانا سيد، ربنا يحفظك ويبارك فيك. كل الترجمات بتقول ناصريا. نفتح كده الترجمات اهو، الحياة انه سيدعى ناصريا، العربية المشتركة يدعى ناصريا، اليسوعية يدعى ناصريا، وبعدين الانجيل الشريف انه يدعى ناصريا. ماشي. فخلي بالك متى 2:23 ذكرت اسم مدينة اللي هي الناصرة، نازاريث، نازاريث او نازاريت. فهو بيقول سكن في مدينة تسمى ناصرة علشان يتقال عنه انه ناصري، نازورايوس، نازاريث، نازورايوس. طيب يبقى العهد الجديد بيقول ان كلمة ناصري ده المفرد. ليه اسمه ناصري يسوع الناصري. مش في نص في أعمال الرسل 2:22 بيقول كده؟ تعالوا نفتح النص ده. أعمال الرسل 2:22. أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال. يسوع الناصري. يسون تون نازوريون. يسوع الناصري. رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. طيب حلو قوي. يبقى يسوع دعي بالناصري نسبة للناصرة. طيب هل ممكن يقال عن أهل الناصرة إن هم نصارى ولا ناصريين؟ حد يقدر يجاوب؟ يعني هو اتقال عن المسيح إنه ناصري عشان سكن في مدينة الناصرة. طيب يتقال بقى عن اللي سكنوا في مدينة الناصرة كجمع، يتقال عنهم نصارى ولا ناصريين؟ والله علماء النصارى العرب ما فدوناش في الموضوع ده، وهناك فقر حقيقي في المكتبة المسيحية العربية من ناحية تفسير العهد الجديد. يعني ايه؟ يعني هم مين المفسرين العرب؟ العرب اللي عندهم علم أكاديمي واسع، مفيش غير متى المسكين وبولس الفغالي. متى المسكين ده أرثوذكسي، بولس الفغالي ده كاثوليكي. في بقى ناس تانيين اي كلام، ما بيرجعوش لكلام علمي وما بيرجعوش للغات. زي مين؟ زي تدرس يعقوب ملطي وانطونيوس فكري وهلال امين. الباقي كله ترجمات عربية لتفاسير انجليزية. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي ويليام باركلي. ويليام باركلي ده اصلا بروتستانتي انجليزي وهم ترجموا تفسيره للعربي. في مثلا متى هنري، ده اصلا برضو بروتستانتي انجليزي وترجموا تفسيره للعربي. فاحنا بنتكلم في مشكلة باللغة العربية، مش هيفيدونا المفسرين الاجانب، لازم مفسر عربي دريان بالموضوع. طيب دي من الناحية المسيحية. عندنا معظم الترجمات بترجم كلمة نازوريون إلى نصارى، ولكن يجب علينا أن نعلم يقينا إن نصارى نسبة للناصرة، مدينة الناصرة اللي سكن فيها المسيح بحسب العهد الجديد. طيب من الناحية الإسلامية ايه موقف النصارى؟ لما احنا نحط كلمة النصارى في البحث هيطلع لنا عدد محدود من الآيات القرآنية. ثانية واحدة يا اخوة، معلش بقى ثانية واحدة، في حاجة هزبطها في البرنامج. عشان أنا نظري ضعيف بس. طيب خصائص البرنامج، عاوز أكبر الخط شوية. طيب أول آية اللي هي في سورة البقرة، الآية تقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، نصيحة مني كأخ لديه معرفة قليلة، أنت عاوز تجمع أقوال العلماء المسلمين في مسألة معينة، والمسألة دي مذكورة في أكثر من آية قرآنية، هفتح أنهي آية علشان أشوف التفسير؟ هفتح أول آية بحسب ترتيب المصحف، فهتلاقي بقى كل العلماء لما جم يتكلموا عن كلمة النصارى وأصلها إيه، هتلاقوها في تفسير سورة البقرة الآية 62، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب دي آية. في آية تانية في سورة البقرة 113 بتقول وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وسورة البقرة 120 ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وسورة المائدة 18 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، والمائدة 51 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. طيب والمائدة 69 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، والتوبة 30 والحج 17، دي الآيات اللي بتذكر النصارى بالتعريف. احنا هناخد اول آية دي مهمة بالنسبة لنا اللي هي بتقول ايه، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى. طيب في آية تانية بتقول ايه في سورة البقرة 120 حتى تتبع ملتهم، دي مهمة علشان نفهم اليهود ايه والنصارى ايه. طيب وسورة الحج ايضا مهمة 17 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. طب وإيه كمان؟ في بقى آيات قرآنية بتذكر نصارى من غير التعريف، زي إيه بقى؟ الآيات المهمة المائدة 14 ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. تمام. ماشي. دول كم آية؟ 1 2 3 4 آيات. بداية في مفهوم سائد عند المسلمين، المفهوم ده بيقول ان ربنا قال عنهم او سماهم نصارى فاحنا نسميهم زي ما ربنا سماهم، فلذلك يقول لك ايه، ما تقولوش مسيحي يا اخي، قول له نصراني. طيب المسألة دي تكلم فيها العلماء وخلاصتها كالآتي، ان مش علشان الله عز وجل ذكر هذه التسمية في كتابه الكريم يبقى التسمية دي مثلا صحيحة أو التسمية دي شرعية أو حاجة زي كده، لا. يعني مثلا هذه الطائفة تاريخيا كان متعارف عليها بالاسم ده فالله عز وجل ذكرهم بالاسم ده، فمش معنى كده أن ربنا سماهم كده فده اسم شرعي إلهي من عند الله عز وجل، لا، دي كانت التسمية المعروفة من أيام أعمال الرسل ومن أيام العهد الجديد، يعني قبل الإسلام، وربنا ذكرهم بالاسم اللي هم مشهورين به. وبعدين الآية التي في سورة المائدة الآية رقم 14 بتقول ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، والآية اللي بتقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا اللي هي في سورة الحج الآية رقم 17. جميع علماء المفسرين قالوا في هذه الآية اللي هي الحج رقم 17، قالوا إن هذه الآية تذكر ستة أديان، وقالوا أيضا إن الأديان ستة، واحد للرحمن وخمسة للشيطان. مين الدين الواحد اللي للرحمن؟ إن الذين آمنوا هم دول دين الرحمن. طب والخمسة بتوع الشيطان اللي هم الذين هادوا اللي هم اليهود والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، هم دول الخمسة أديان الشيطان. يبقى جميع علماء المفسرين بيقولوا في تفسير هذه الآية إن النصرانية اسم دين، أو هم مجموعة معينة بيتدينوا بدين معين أو بمعتقد معين مسميين نفسهم النصارى، ودول منحرفين عن الإيمان الصحيح. وربنا ذكر عن هؤلاء النصارى تحديدا في سورة المائدة، أيوة في سورة المائدة ولا في سورة إيه، ثانية واحدة، في سورة التوبة، آسف، في سورة التوبة 30، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. فدي عقيدة راسخة عند النصارى إن المسيح ابن الله، وهذه عقيدة كفرية، يعني النصارى دول وقعوا في الكفر. طيب ده الكلام الخاص بالنصارى. وعاوز اضيف بس معلومة اخرى، المفروض يتقال عنهم نصارى ولا ناصريين؟ العهد الجديد الترجمات العربية مختلفة، ترجمتين بيقولوا ناصريين، باقي الترجمات بتقول نصارى. احنا قلنا بحسب العهد الجديد وبحسب اللغة اليونانية صعب ان احنا نقول، المفروض نازوريون تترجم نصارى ولا ناصريين. طيب الوجه الاخر في الاسلام، في الاسلام نصارى اصلها ايه؟ العلماء بيقولوا آراء أهمها اتنين. الرأي الأول إن اسمهم نصارى لأن المسيح عليه السلام سكن في مدينة اسمها ناصرة، فأتباعه سموا نصارى. ده في تفسير المسلمين من أول تفسير الإمام الطبري. وهناك أيضا رأي آخر في كتب التفسير بيقول إن نصارى لأن أتباع المسيح قالوا نحن أنصار الله، نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ده فين؟ في سورة آل عمران 52، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. طيب، وفي سورة الصف أيضا، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. ماشي. ففي بعض العلماء المسلمين بيقولوا إن نصارى أصلها حاجة من اثنين، يا إما نسبة إلى مدينة سكنها المسيح عليه السلام اسمها ناصرة، يا إما نسبة إن أتباع المسيح الحواريين قالوا نحن أنصار الله. أيهم أقرب للصحة؟ ده محتاج بحث طويل وأنا لسه ما بحثتوش، لأن ده هيحتاج إن احنا نبحث عن مدينة ناصرة، وناصرة دي اسمها إيه بالعبري، ومش عارف مين، طب ولما تتعرب و قصص طويلة، ومحتاجة بحث في المعاجم، ومحتاجة بحث في كتب العلماء، وعاوزين نشوف الحوار ده وصل لفين. لكن الملخص المفيد، الموضوع ده ما يهمناش كتير. رقم واحد، لأن هذه ليست تسمية إلهية، غالبا دي تسمية طلعت من الناس، زي ما هو محكي في أعمال الرسل إن الناس هم اللي قالوا عنهم إن هم نصارى، غالبا نسبة لمدينة الناصرة، أو ممكن تكون فعلا زي ما قال الله عز وجل نحن أنصار الله فسموا نصارى، الله أعلم. هبقى أبحث في الموضوع ده بعدين، لكن أنا حاليا أميل إلى موضوع مدينة الناصرة. طيب، وموضوع المسيحيين، هل ينفع نقول عنهم إن هم مسيحيين؟ أولا، احنا حكينا قبل كده إن التلاميذ اتقال عنهم إن هم مسيحيين، أولا يعني أول مرة اتقال عنهم إن هم مسيحيين في أنطاكيا، وإن الوثنيين اللي في أنطاكيا هم اللي قالوا إن دول مسيحيين. مسيحيين بمعنى إيه؟ إن هم بينسبوا نفسيهم للمسيح عليه السلام، وبيدعوا إن هم أتباع المسيح عليه السلام. وإحنا قلنا إن كلمة مسيحيين لفظة عامة. يعني إيه لفظة عامة؟ يعني سواء هم أتباع المسيح على حق أو أتباع المسيح على باطل، فكان بيتقال عنهم إن هم مسيحيين. تمام؟ وإحنا هنفوت على نص حالا بعد شوية، أو آسف، في الإصحاح اللي بعديه، لا ده بعديه بكذا إصحاح، النص اللي أغرباس بيقول فيه أبي قليل تريد أن أصير مسيحيا، فكلمة مسيحي كانت في الأصل مسبة واستهزاء. ليه؟ لأن معظم أتباع المسيح عليه السلام كانوا من عوام الناس، البسطاء. الفقراء، المساكين. فالناس كانت بتستهزأ بأتباع المسيح، وتقول انت عاوزني ابقى مع دول رعاع الناس الفقراء الغلابة المساكين دول؟ طيب، الخلاصة، انا شخصيا اعتقد ديانة إن لا حرج إن أنت تقول للمسيحي أنت مسيحي، أو حتى تقول له أنت نصراني. بما انك فاهم ان كلمة مسيحي لفظ عام، ان هم بينسبوا نفسهم للمسيح، والمسيح عليه السلام منهم براء، كما قال الله عز وجل في الآية: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هم بيقولوا كده عن المسيح. طيب يعني انت الموضوع ما مش حساس للدرجة اللي احنا بناخدها بيها يعني. فمن نوع من ناحية تأليف القلوب، ان انت مش عاوز تنفر النصراني منك، فبتنادي بأحب الألقاب إليه. وهكذا هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بيخاطب الملوك والأمراء وبيرسل لهم رسائل، كان بيخاطبهم بأحب الألقاب إليهم. وأيضا يعني مثلا لما كان بيقول فلان عظيم فلان، ولا مش عارف ايه عظيم ايه، ولا يعني كان بيديهم قدرهم، وكان بيكلمهم بالألقاب اللي تريحهم ويحسوا بان في نوع من انواع الألفة، حتى يكون هناك قبول ويستمع الى الكلام. فهو حابب ان انت تقول له مسيحي، قول له مسيحي. حابب ان انت تقول له نصراني، قل له نصراني. لكن هل المسيحي المفروض يكون عنده حساسية لما انت تقول له يا نصراني؟ لا. ليه بقى؟ في موضوع للاخ معاذ عليان ذاكر مراجع مسيحية كثيرة جدا بتذكر ان النصارى بيستخدموا كلمة نصارى في كتبهم العربية وما عندهمش اي مشكلة، وبيقولوا هم اللي بيقولوا ان نصارى نسبة لمدينة الناصرة، هم اللي بيقولوا كده. فهم ما عندهمش مشاكل ان يتقال عنهم نصارى. في بعض المسيحيين بيقولوا لا، خلي بالك ده اليهودي في أعمال الرسل لما قال عن بولس مقدام شيعة النصارى كان بيقول كده استهزاء. يعني استهزاء؟ أصل في نص في إنجيل يوحنا بيقول هي الناصرة دي يطلع منها حاجة عدلة. ده النص في إنجيل يوحنا بيقول كده. في يوحنا فين ده؟ موجود في يوحنا 1:46. ننزل النص كده ونقراه. يوحنا 1:46 بيقول ايه؟ فقال له نثنائيل: أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ يعني ايه؟ يعني هو بيقول وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. فرح قال له هي الناصرة دي يطلع منها حاجة عدلة. فهو اليهودي قال ان ده امام شيعة النصارى تحقيرا للنصارى والناصرة. فالمسيحي يقول لك احنا ما بنستخدمش كلمة نصارى عشان دي كانت تحقيرا لأتباع المسيح. طب هو لما أغرباس قال أبي قليل تريد أن تجعلني مسيحيا كان بيقولها ليه؟ ما كان تحقيرا برضو. يبقى أي لقب طلع على أتباع المسيح كان للتحقير. فلا يجوز أن أنت تمسك في مسيحي وتترك نصراني أو نصارى، لأن رقم واحد اللقبين ليس من مصدر مسيحي. يعني إيه؟ يعني المسيحيين مش هم اللي قالوا على نفسهم كده، ده بالعكس، ده بطرس بيقول يسوع الناصري. يبقى هو مش مستعر منها ولا حاجة. ومتى 2:23 بيقول ايه؟ لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى ناصريا وأتباعه نصارى. يبقى خلاص، يبقى تمسكوا في النصارى، لأن المفروض متعلقة بنبوات، وبطرس كان بيصف بها المسيح، يبقى المفروض يمسكوا في نصارى ما يمسكوش في مسيحيين. ما علينا، أنا مش هطول أكتر في الموضوع ده. يمكن ده النص الوحيد المهم في هذا الإصحاح. أنا هكمل قراءة لغاية العدد 9 وأكتفي بهذا القدر. فهو بيقول إيه؟ هو بيقول فإننا إذ وجدنا هذا الرجل. يعني إيه وجدنا هذا الرجل؟ أعمال الرسل 24:5. يعني كأن بولس كان بيتسحب ويدعو إلى المسيحية في الخفاء، فكأن احنا مسكناه من قفاه ولقيناه بيعمل كذا وكذا وكذا. فإننا إذ وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة. يعني إيه جميع اليهود الذين في المسكونة؟ كلمة المسكونة معناها إيه؟ المسكونة معناها العالم كله. طب وهل يعقل إن بولس كان عامل فتنة بين اليهود في العالم كله؟ لا. أمال إيه؟ ده تعبير رمزي لإيه؟ للإمبراطورية الرومانية. إن هو كان بيلف في الإمبراطورية الرومانية يعمل فتنة ما بين اليهود، فهو قال إيه؟ قال ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة ومقدام شيعة الناصريين، وقد شرع أن ينجس الهيكل أيضا. يعني إيه شرع أن ينجس الهيكل؟ ليه قالوا إن هو بينجس الهيكل؟ ثانية واحدة. ليه قالوا إن هو بينجس الهيكل؟ لأنه كان بيدخل أمميين تنصروا إلى الهيكل، فالأممي نجس مثل الكلب أو الخنزير عند اليهود، يعني غير اليهودي بالنسبة لليهود خنزير أو كلب. حاكم الله مولانا إيجل أوف أليكس، يا رب تكون بخير. فهو لما بولس كان بينصر الوثنيين ويدخلهم الهيكل، يبقى هو كده بينجس الهيكل. فأقبل للسياس الأمير بعنف شديد وأخذه بين أيدينا وأمر المشتكين عليه أن يأتوا إليك، ومنه يمكنك إذا فحصت أن تعلم جميع هذه الأمور التي نشتكي بها عليه. ثم وافقه اليهود أيضا قائلين إن هذه الأمور هكذا. حياكم الله مولانا. يعني خلاص اليهود قدموا شكواهم أمام الأمير، واليهود اللي كانوا مع الخطيب اللي اسمه ترتولوس ده قالوا أيوة الكلام اللي هو بيقوله ده مظبوط. أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة، ونبقى نكمل الإصحاح 24 و25 و26 بالمرة في المحاضرة القادمة إن شاء الله. المحاضرة القادمة هتبقى ممكن تكون يوم الاثنين أو يوم التلات، ربنا يسر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.